بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نشرع في السؤال الثانية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي المعنون لها بقواعد الأربع. بعدما أخذ الطالب الصورة الثلاثة على ما سبق شرحه، حينئذ ثم مسائل تتعلق بالحكم على المسلم والمشرك، ومتى أو كيف نميز بين الطرفين؟ هل ثم قواعد لأهل العلم التوحيد يحكم بها على كون هذا مسلما وكون الآخر كافرا مشركا بالله العظيم؟ عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة، حينئذ نقول القواعد الأربع هذه مضمونها معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، وهذا في الجملة قد مر معنا في الأصول الثلاثة، مر معنا الأصول الثلاثة: حقيقة التوحيد وأقسامه، وحقيقة الشرك، وذكرنا بعض الأنواع المتعلقة بذلك النوع. جرى في هذه الرسالة على تأصيل وتقعيد لفهم الفرق بين التوحيد والشرك، فمعرفة هذه القواعد يتبين بها التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كذلك معرفة الشرك الذي حذر الله منه وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة، وأنه لا يغفر لصاحبه إلا إذا تاب منه. عدم معرفة هذه القواعد وعدم فهمها قد يقع المسلم في لبس تخليط بين الحكم على المشركين والموحدين، لأن ثم اختلاطا قد يقع في القديم والحديث، قد يظن الضال أن من أتى أو كل من أتى بشهادتين أنه يحكم له بالإسلام، وهذا ليس كذلك، فقد تعظم البلية والفتنة بكون البعض قد يأتي بالشهادتين، وقد يكون مصليا مزكيا صائما متعبدا لله جل وعلا قائما، بل قد يكون من أهل العلم، ومع ذلك نحكم عليه بأنه من أهل الشرك وليس من الموحدين. هذه الأمور قد تلتبس على البعض، ولذلك عقد المصنف هذه القواعد الأربع ليبين لك أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية كما هو شأن القاعدة الأولى، ثم هم معظمون لله جل وعلا، ولذلك اتخذوا الوسائط بينهم وبين الله تعالى، قاسوا الرب جل وعلا على المخلوق، فالملك في الدنيا لا يدخل عليه بدون واسطة، ولا تؤخذ حوائج الناس إلا إذا توسطوا إليهم بما يعرفونه. قاسوا الخالق على المخلوق وجعلوا الأنبياء والملائكة والصالحين وسائط بينهم وبين الرب جل وعلا. حينئذ نقول بمعرفة هذه القواعد يرتفع معه اللبس الذي قد يقع عند الكثير من الناس، وهذا أمر عظيم، ولذلك تبس على بعض الناس حتى من أهل العلم عندما أهلك بعض الطغاة ممن كان على كفره وردته وأنه بعثي، ولكنه لما قال لا إله إلا الله احتبست الأمور على طلاب العلم فضلا عن العوام. ولو طبقنا هذه القواعد ورجعنا إلى الكتاب والسنة لعلمنا أن هذه الشهادة لا تنفعه، ولو صلى ولو زكى ولو صام ولو أمر بإصلاح المساجد ولو أقام التحافيظ ولو فعل ما فعل، نقول هو على كفره، لابد من التصريح بماذا؟ بما خرج به من الملة، لأن لا إله إلا الله بإجماع السلف إنما يحكم على قائلها بالإسلام في حق الكافر الأصلي. فرق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد. الكافر المرتد لا يحكم له بالرجوع إلى الإسلام إلا إذا صرح، لابد أن ينطق بالذي حكمنا عليه بأنه كفر من أجله. فالذي سب الأنبياء نقول كفر إن كان مسلما ارتد عن الإسلام. حينئذ لو قال لا إله إلا الله 1000 مرة تنفعه أو لا؟ نقول لا تنفعه، وهو مصلي مزكي صائم، قد يكون من القوامين من الصوامين، قد يكون من أهل العلم، قد إلى آخره، نقول هذه كلها لا تنفعه حتى يصرح بماذا؟ بتعظيم شأن الأنبياء والاعتراف بقدرهم، فإن لم يصرح فنحكم عليه بالكفر، وهذا محل إجماع لا خلاف بين أهل العلم أن ثم فرقا بين الكافر الأصلي والكافر المرتد. كافر المرتد لابد أن يعتقد ما أخرجه من الملة، فإذا قال لا إله إلا الله نقول لا تنفعه، حينئذ لا نحتج بحديث زيد أشققت عن قلبه، نقول هذا قاله من؟ كافر الأصلي، حينئذ لا يلتبس. ولذلك عقد المصنف لأن الفتنة في زمنه عظمت بمثل هؤلاء، وخاصة أهل العلم الذين كانوا يتبنون مسائل الشرك الأكبر والطواف حول القبور وإلى آخره، فعظمت الفتنة بهم. كيف يقال بأنهم مشركون وهم مصلون قائمون من أهل العلم يدرسون العلم ويصنفون إلى آخره، وذاك له كتاب في التفسير وآخر في الحديث وإلى ما إلى ذلك. عقد المصنف هذه الرسالة ليبين لك الفرق بين المسلم والكافر. إذن بمعرفة هذه القواعد الأربعة نقول يرتفع اللبس العظيم الذي قد يقع في الحكم على أهل الإشراك بشركهم وعلى أهل التوحيد بتوحيدهم. جاء في كتاب عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى السلفية وأثرها في الإسلام والعالم الإسلامي الدكتور صالح العبود ذكر هذه الرسالة من مصنفات الإمام رحمه الله تعالى، وعنون لها بالقواعد الأربع، وذكر أن قال قواعد الأربع في تمييز المسلم من المشرك، في تمييز المسلم من المشرك. إذا الحكم هنا على الأشخاص، متى ينزل الحكم على الشخص؟ إذا عرفنا هذه القواعد الأربع في تمييز المسلم من المشرك، مطولة ومختصرة، مطولة ومختصرة. يعني الشيخ له رسالتان، إحداهما مطولة طويلة والأخرى مختصرة، هذا كلامه حفظه الله. وأول المطولة أشار إلى الرسالة التي معنا المشهورة، وأسأل الله كريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا وفي الآخرة. وفي الدرة السنية المجلد الثاني العقود في التوحيد نجد أن شيخ الإسلام رحمه الله له 5 رسائل كلها تدور حول هذا الموضوع، وهو تأصيل وتقعيد قواعد، كلها موسومة بالقواعد الأربع في تمييز المسلم من المشرك. فجاءت 5 رسائل مضمونها ما ذكرناها. الرسالة الأولى وجاء في أولها بعد الحمد والثناء، أما بعد فقد طلب مني بعض الأصدقاء الذين لا تنبغي مخالفتهم أن أجمع مؤلفا يشتمل على مسائل 4 وقواعد 4 يتميز بهن المسلم من المشرك، وهذا في الدرر مجلد الثاني من الصفحة 25 إذن 16 أو 16 صفحة. والرسالة الثانية هي التي معنا هنا، وهذه استغرقت من الصفحة 23 إلى 26، إذن في 3 صفحات. والرسالة الثالثة جاء في أولها أما بعد فهذه 4 قواعد ذكرها الله تعالى في محكم كتابه، يعرف بها الرجل شهادة أن لا إله إلا الله، يعرف بها الرجل شهادة أن لا إله إلا الله، ويميز بها بين المسلمين والمشركين، هو ركز على هذه ناحية، يميز بها بين المسلمين والمشركين، فتدبرها يرحمك الله وأصغي إليها فهمك فإنها عظيمة النفع، وهذه استغرقت من الصفحة 27 إلى 30. الرسالة الرابعة وأولها هذه 4 قواعد من قواعد الدين، يميز بهن المسلم أو يميز بهن المسلم بين مذهب المسلمين من مذهب المشركين، إذن تدور حول موضوع نفسه، وهذه استغرقت من الصفحة 33 إلى 35. الرسالة الخامسة وأولها اعلم رحمك الله أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، ثم ذكر فيها وفيها ويتضح ذلك بمعرفة 4 قواعد. هذه 5 رسائل كلها تتعلق بقواعد 4، هذه القواعد يحصل بها التمييز بين المسلم والكافر ومعرفة مذهب المشركين من مذهب الموحدين. ولكن الرسالة المطولة هي الرسالة الأولى حيث استغرقت أكثر من 15 صفحة، وهي التي جاء في أولها أما بعد فقد طلب مني بعض الأصدقاء إلى آخر ما ذكرناه. حينئذ نقول هذه القواعد 4 التي بثها الإمام رحمه الله تعالى في هذه الرسائل 5، بعضها يشرح بعض، الرسالة المطولة هذه تعتبر شرحا لي التي معنا، وهذه تعتبر مختصرة وليست مطولة كما ذكر دكتور صالح العبود حفظه الله. حينئذ نقول هذه الرسالة التي معنا مختصرة، وهي التي اشتهرت بين أهل العلم تدريسا ونشرا لها وطبعها مع الأصول الثلاثة، وهي رسالة مستقلة، لا يظن بأنها لما طبعت مع الأصول الثلاثة فهي تابعة لها، وإنما هي تابعة لها ليست من حيث الصلة التأليفي والكتابي، وإنما تابعة لها من حيث المعنى. فلما شرح لنا في الأصول الثلاثة التوحيد وبين نقيضه وضده وهو الشرك الأكبر، حينئذ بين لنا ما قد يلتبس لطالب العلم، وهو أن يحكم على الشخص بأنه مشرك كافر ولو صلى ولو صام ولو قال لا إله إلا الله، متى؟ إذا وقع في الشرك الأكبر كما سيأتي بيانه. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح المصنف رحمه الله هذه الرسالة المختصرة بالبسملة، وهذه كعادته أنه يأتي بالبسملة دون الحمد لله، هذا هو الغالب في مصنفاته. لماذا؟ لأنها في الغالب أنها تؤلف للعامة والمبتدئين في طلب العلم، حينئذ تعجيلا للفائدة واختصارا للوقت يأتي بالبسملة دون أن يذكر الحمد لله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ودون أن يأتي بمقدمة للكتاب أنه يريد تأليف كذا وكذا كما هو الذي جرى عليه أهل العلم. العلم في مصنفاته حتى المختصرات الصفحات يذكرون مقدمة لما ألف الكتاب ولماذا يريد وما هي مصطلحاته إلى آخر ما يذكرونه. في رسائل الإمام رحمه الله تعالى تجد خلاف ذلك، وهو أنه يستعجل بالفائدة. بسم الله الرحمن الرحيم يدعو للطالب كما هو ما يتميز به رسائله رحمه الله، ويأتي بالفائدة مباشرة، ولذلك يكتفي بالبسملة دون الحمد لله، لأنها أبلغ الثناء والذكر وللخبر كما سيأتي، ولأنه هذا مراد، ولأنه أعجل للفائدة بالنسبة للقارئ سواء كان طالبا أو عاميا. وكانت رسائله هذه يقرأها العوام ويقرأها طلاب العلم ويقرأها العلماء في مساجد المسلمين يدرسونها ويحفظونها المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم كلامه في البسملة طويل وكثر معنا، ونحيل من حيث التفصيل إلى ما ذكرناه سابقا، ولكن نقول هنا افتتح بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، لأن الكتاب مبدوء بسم الله الرحمن الرحيم، حيث بدأ رب جل وعلا سورة الفاتحة وهي أول الكتاب بالبسملة. فاقتداء بالكتاب حينئذ نقول نفتتح رسائلنا والكتب التي يكتبها الخلق بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز. كذلك تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم السنة الفعلية، حيث إذا أراد أن يكتب لأحد من الرسائل التي يبعثها إلى الملوك ونحوهم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم ونحو ذلك. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في أول فتح الباري لما بسمل البخاري رحمه الله تعالى قال: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بتسمية، وكذلك معظم كتب الرسائل، فصار إجماعا بين أهل العلم. ولذلك قال بعضهم وينسب للشافعي أنه يسن لكل شارع، لكل مدرس ودارس ومعلم ومتعلم ومزوج ومتزوج ونحو ذلك أن يبدأ بماذا؟ بالبسملة وكذلك بالحمد لله، وهذه سنة جرى عليها أهل العلم وخاصة في مسائل العظام. بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به، لأن الباء هنا للاستعانة، وهذا أهم ما يعتني به المسلم إذا بسملة، يستحضر في قلبه معنى البسملة، وهو أنه ما ذكر اسم الله تعالى هنا إلا من أجل طلب البركة فيما جعل البسملة له. إن أراد أن يعلى أن يتعلم فيقول بسم الله، يعني يستحضر في قلبه أنه استعان بالله تعالى متبركا باسمه من أجل أن يجعل له البركة في ماذا؟ في حفظه وفي محفوظه وفي أكله وشربه ونومه ونحو ذلك. وهذا ينبغي أن يعتاد عليه طالب العلم، لأنه إذا ذكرت البسملة في أوائل الأمور، نقول الأوائل الأمور التي يهتم بها ك كما جاء في الحديث هو ضعيف، ولذلك نغفله سنة قولية. كل أمر يعني له شأن، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أكثر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجدم. حينئذ نقول هذه الروايات كلها تدل على أنه ناقص البركة، بمعنى أنه إذا تم حسا فإن المعنى يكون ناقصا. فلو قال لو حفظ وقرأ في العلم دون أن يبسمل مثلا، نقول قد ينتهي من الكتاب، لكن الانتفاع بالكتاب يكون قليلا. لكن لو استعان بالله تعالى وتبرك باسمه، حينئذ تكون البسملة لها أثرها العظيم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به جل وعلا. قال رحمه الله، وهذه العادة الثانية التي يجري عليها الإمام رحمه الله تعالى، وهي أنه يفتتح الرسائل بعد البسملة بالدعاء للقارئ والطالب والمتعلم، لأنه يدعو له. لماذا؟ لأن الإمام والمعلم والداعي هذا يهدي الناس، ولكن هدايته محصورة في هداية الدلالة والإرشاد، وهذا جزء قليل بالنسبة لما يترتب على قبول هذه الهداية، وهي ما يعنون له بهداية التوفيق. الأولى بيد الخلق من الأنبياء، أعطاهم الله عز وجل بيان والهداية ليهدوا الخلق بالإرشاد والبيان والشرح والإيضاح لشريعة الله جل وعلا، ولبيان الأحكام مأمور بها والمنهي عنها. فإذا بين العالم وبين داعية وبين الواعظ أحكام الشرع، حينئذ يبقى ماذا؟ قبول هذا الحق ودخوله إلى القلب وانشراح الصدر. هذا ليس إليك، ليس إليك. ولو ادعاه مدعي لقلنا أشرك في صفة من صفات الرب جل وعلا، كمن يدعي سعة السمع بأنه يسمع كل من يدعو من مشرق الأرض ومغربها، نقول هذا قد وقع في الشرك الأكبر في صفة السمع. كذلك إذا ادعى التحكم في قلوب الناس وانشراح الصدر للحق، نعم قد يتخذ الوسائل، قد ينظر في أحسن الوسائل وفي أعلاها وأقربها إلى نفوس الناس، نقول هذا كله داخل في هداية دلالة والإرشاد. وأما قبول هذا الحق فهو بيد الله جل وعلا، ولذلك جاء قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أثبت له الهداية بل أكده إنك لتهدي بإن والله، وقال إنك لا تهدي من أحباب، أثبت في موضع ونفى في موضع. ما أثبته المراد به هداية الإرشاد والدلالة، وما نفاه مراد به هداية التوفيق والقبول لهذا الحق وانشرح الصدر. يستفيد طالب العلم من هذه أو من هذا التفصيل أنه إذا أمر ونهى غيره لا يحمل الناس بالمشعاب على أن يتقبلوا ما دعاهم إليه. كذلك نقول لأنك بينت وأديت ما عليك، أما هذا فقد قضى ما عليه، يبقى القبول هذا ليس بيدك. نعم تكرر وتحاول وتأخذ بأحسن وأرقى الأساليب للوصول إلى قلوب الناس وانشراح صدورهم لما تقول، أما لابد أن يقبل ولابد أن يفعل ولابد أن ينفذ، نقول هذا ليس إليك. فإذا اعتقدت أنه لابد أن يقبل وأن ينشرح صدره فقد تعديت حقك ونظرت إلى نفسك بعينه، أنت أصغر وأحقر من ذلك، لأن قبول الحق إنما هو بيد الله جل وعلا. لذلك الإمام رحمه الله من عادته في رسائله الصغيرة هذه التي يتلقاها الناس أن يدعو للقارئ ويدعو للمتعلم بالرحمة بالرشد بما ذكره هنا من الدعوات المباركات المشتملة على المعاني الجليلة والدقائق العظيمة. فقال رحمه الله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطيه شكر وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، عنوان السعادة. دعا وأرشد وعلم وبين وأوجز رحمه الله تعالى. أسأل الله، أسأل، هذا مأخوذ من السؤال، أسأل الله يعني أطلب من الله، لأن السؤال مراد به الطلب. يقال سأله كذا يتعدى بنفسه، وعن كذا يتعدى بعن، وبكذا، وكلها بمعنى واحد، يعني قد يتعدى بنفسه وقد يتعدى بحرف الجر، ثم قد يكون هذا الحرف عن، حرف عن، أو قد يكون بالباء. والأمر يقال سل واسأل، يعني فيه لغتان، سل، ومنه قوله تعالى سل بني إسرائيل جاء في القرآن، واسأل، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. إذن يقال في الأمر من سأل سل واسأل، وكلاهما وارد في القرآن. ويقال سال يسال بتخفيف الهمز، سال يسال كخاف يخاف. هنا قال أسأل الله وأضافه إلى نفسه المتكلم، لأن الهمز هذه للمتكلم، فهو واحد، ولذلك أفرد الدعاء. هنا دعا للقارئ فقط ولم يدعو لنفسه، ولم يدعو لنفسه. حينئذ الأولى أن يؤتى بهمزة المتكلم ولا يؤتى بالنون. إذا دعا للمقابل فقط لا تقل نسأل الله لك كذا، وإنما يقال أسأل الله لك كذا. لماذا؟ لأنه إذا دعا لنفسه ومعه غيره، ومعه غيره، يأتي بالنون الدال على الفاعلين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اغفر لنا أتى بنا دال على الفاعلين، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فدل على ماذا؟ على أننا هنا دالة على الفاعلين، وهو قد دعا لنفسه ودعا لغيره معه، حينئذ يؤتى بماذا؟ بالنون. وهذا الشأن فيها كما هو مقرر في النحو. وأما إذا دعا لغيره فقط دون أن يجمع نفسه معه، وكان ذلك الغير واحدا، حينئذ يقول أسأل الله كذا، لأنه لو أتى بالنون لكان منافيا لمقام الدعاء، لأن السائل يكون متذللا، يكون خاضعا، يكون قلبه متعلقا بالله جل وعلا، وأنه يستشعر ماذا؟ يستشعر دنوه، وأنه أحقر من أن يعظم نفسه في مقام الدعاء الذي هو مقام التذلل والخضوع لله جل وعلا. حينئذ يقول أسأل ولا يقول نسأل، وهذا ملحظ تبه له. أسأل الله أي أطلب الله جل وعلا، والله هذا لفظ الجلالة، هو أعظم الأسماء كما هو قول الجمهور، والمراد به المعبود بحق، المعبود بحق. الله أصله الإله، والإله فعال بمعنى مفعول، مأخوذ من آلهة يأله إلهة وألوهة، أي المعبودية أو العبودية. ولذلك قيل توحيد الألوهية وتوحيد الإلهية نسبة إلى ماذا؟ إلى الألوهية وهي العبودية. فالله تعالى على أصح قولي النحاة إن صح الخلاف، ونسب إلى سيبويه، ابن القيم ينكره، يقول سيبويه أجل من أن يقول الله ليس بمشتق، بل هو مشتق، معنى أنه مشتق أنه دال على ذات متصفة بصفة، ومعنى أنه جامد أنه دال على ذات فقط ولا يدل على صفة. حينئذ إذا قيل الله المراد به المعبود قل هذا غلط. لماذا؟ لأن الله جامد ولا يدل على صفة، كما تقول جدار وبيت وزيد وخالد، والمراد بها الأسماء العلامة التي نقلت إلى البشر. فحينئذ نقول الأصح إن صح الخلاف، وابن القيم في بدائع الفوائد يقول ينسب لي سيبويه أنه قال بأنه جامد ليس بمشتق، يقول سيبويه لم يثبت عنه ذلك، وهو أرفع من أن يقول ما نقله عنه أصحابه. حينئذ نقول هو مشتق ولا إشكال في ذلك، لأنه مأخوذ من آلهة يأله إلهة، وأصل الله الإله. حذفت الهمزة تخفيفا ثم أضغمت اللام في اللام فقيل الله ثم فخم تعظيما، وذلك فيما إذا كان بعد ضم أو فتح، وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. وأما إذا جاء بعد الكسر فهو يرقق على قول الجمهور، وقيل يرقق مطلقا وقيل يفخم مطلقا، ففيه ثلاثة أقوال. إذن أسأل الله هذه تدل على التوحيد بأنواعه الثلاث. الله لفظ الجلالة بسم الله، إذا استحضرت في قلبك أن الله يدل على التوحيد بأنواعه الثلاث، ونحن نحتاج إلى أن نقف مع المعاني أكثر. كم من إنسان يقول بسم الله، وكم من إنسان يقرأ فاتحة في كل ركعة الحمد لله، ثم قد لا يستشعر بأن لفظ الجلالة الله دال على التوحيد بأنواعه الثلاثة. فلفظه مأخوذ من الألوهية وهي العبودية، ومستلزم لأن يكون هو الخالق الرازق، إذ لا عبودية إلا لمن تفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك، وهو الجامع لمعاني الأسماء والصفات كلها. كل معاني الأسماء والصفات 99 وغيرها نقول داخلة في معنى الله، ولذلك يقال أنه يأتي متبوع ولا يأتي تابعا. فيقال بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحمن، هذا الشعر صفة وعطف نعت بدل لا إشكال، لكن لا يقال الرحمن الله فيكون الله هذا بدلا أو نعتا لما سبقه، لا، لأنه أعم، والأعم لا ينعت به الأخص، وإنما النعت يأتي لماذا؟ لكشف لإيضاح أو احتراز. وهنا الرحمن معناه داخل في لفظ الجلالة، فكيف يأتي كاشفا له؟ هذا ممتنع. ولذلك قالوا في سورة إبراهيم صراط الله العزيز الحميد الله، صراط العزيز الحميد الله، الخضر هذا لا يعرب نعت، وإنما يعرب بدلا. لماذا؟ لأن البدل على نية تكرار العام، فهو في نية استئناف جملة جديدة، يعرب ماذا؟ بدل، ولا يعرب نعت، لأنك لو أعربته نعت لجعلته تابعا لما قبله وصار جملة واحدة، وإذا فصلته وأعربته بدلا نقول العامل في البدل ليس هو عين العامل في المبدل منه على الصحيح عند النحاة. واضح هذا؟ فنعربه ماذا؟ نعربه بدلا، فيكون العامل مقدرا، فيكون جملة جديدة وليست جملة تابعة لما قبله. ولذلك إذا كقاعدة عامة، إذا لم يكن ترجيح للمعنى من حيث الإعراب جعل الجملة واحدة خير من فصلها وجعلها جملتين. فإذا قلت جاء زيد الكريم قل هذا يصح، لكن جاء زيد الكريم أولى وأرجح. لماذا؟ لأنك إذا قلت الكريم صارت الجملة واحدة، وإذا قلت الكريمة بالنصب قدرت له مفعولا عاملا محذوفا، أعني أمدح، إذن جاء زيد أمدح الكريمة، كم جملة؟ جملتان. وجعل الكلام على سياق واحد أوله وآخره أولى من فصله وتمزيقه. واضح هذا؟ إذن أسأل الله الكريم، الله نقول هذا مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، أسأل أنا أي المصنف رحمه الله تعالى. أسأل الله الكريم، كريمة قال الزجاجي كريم الجواد، يعني في لسان العرب، لأن الأصل في فهم معاني أسماء الله تعالى ينظر فيها، إن جاء لها معنى شرعي فحينئذ قلنا هذا له حقيقة شرعية، حقيقة شرعية، وإن لم يرد فيه تفصيل لتلك الصفة أو ذلك الاسم حينئذ رجعنا إلى ماذا؟ إلى لسان العرب، إلى لسان العرب، يعني لغة العرب وليس الكتاب، إلى لسان العرب، فننظر المعاني التي استعملها العرب للفظ الكريم، ثم إما إنها تتفق بمعنى واحد وإما أنها تختلف، هذه قاعدة عامة في باب الأسماء والصفات، إن اتفقت فلا إشكال، وإن اختلفت فحينئذ إما أن يقال بأن ثمة ناف وتعارض بين تلك المعاني، فلا بد من مرجح، لا بد من مرجح. وإما أنها تختلف ولو حصل نوع تعارض في الظاهر، لأنها لا تتعارض من حيث الجمع، فيحمل اللفظ على تلك المعاني كما هو القاعدة في التفسير أيضا، كما هو الشأن في الأسماء والصفات. فكل لفظ في القرآن له عدة معان في لسان العرب نحمله على كل المعاني، هذه قاعدة، إلا إذا حصل تناف وعدم إمكان جمع بين معنيين، نقول هذا يستحيل أن يكون المراد به المعنيان، أن يكون المراد به المعنيين، بل لابد من مرجح. هنا الزجاج قال الكريم، يعني في لسان العرب مراد به الجواد، والكريم العزيز، والكريم الصفوح، يصفح صفوح ففعول، يعني كثير الصفح، كثير الصفح. هذه المعاني متضاربة أم لا؟ مختلفة أم لا؟ مختلفة. هل يمكن الجمع بينها؟ قل نعم. إذن نحمل لفظ الكريم على هذه المعاني الثلاث. قال بعد ذكر هذه المعاني: هذه ثلاثة أوجه للكريم في كلام العرب، كلها جائز وصف الله تعالى بها، لا مانع. هو له شرح على أسماء الله اشتقاقات، ذكر هذا في شرحه. واسم الكريم ثابت في كتاب الله جل وعلا، جاء في ثلاثة مواضع، في قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، كريم قراءتان على الجر والخفض، صفة للعرش ولا شاهد فيها، ولا شاهد فيها. والكريم رب العرش الكريم بالرفع صار نعتا للرب، فصار اسما وعلما. إذن قراءة واحدة، آية واحدة فيها قراءتان لها معنيان، لفظ واحد. والقاعدة فيما إذا اختلفت القراءتان إن أمكن الجمع والتنزيل على محل واحد فبها ونعمة، وإلا جعل كل منهما في مقام دليل منفصل، فإن تعارضا فإما أن يكون أحدهما عام أو خاص، فيحمل الخاص على العام والمطلق على المقيد، إلى آخر قاعدة، وذكرها الشيخ الأمين في أضواء البيان. إذن رب العرش الكريم هذا في سورة المؤمنين. في قراءة حفص بالكسر فهو صفة للعرش، وقرأ أبان بن تغلب وابن محيصن أبو جعفر إسماعيل عن ابن كثير بالرفع أنه صفة للرب. موضع الثاني: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. الموضع الثالث: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وهذا قطعا أنه اسم لله جل وعلا، والله عز وجل لم يزل كريما ولا يزل، فهو متصف بالكرم أزلا وأبدا. فهو إما أن يقال بأنه صفة ذات وهذا محتمل، وإما أن يقال بأنه صفة فعل وهذا محتمل، وإذا احتمل الأمران حمل عليهما. حينئذ كيف نفسره بكونه صفة ذات أو بكونه صفة فعل؟ نقول فهو صفة ذات بمعنى نفي النقائص عنه، بمعنى نفي النقائص عنه ووصفه بجميع المحامد، فهو راجع إلى الذات من حيث الشرف وجلالة الصفات. وهو صفة فعل بمعنى ما يكون منه جل وعلا من الإنعام والإحسان والإفضال على خلقه أجمعين. حينئذ نقول هو صفة ذات وصفة فعل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، كما في قوله تعالى، هذا اقتباس: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهذه الجمل التي استعارها المصنفون في الدعاء أكثرها مأخوذ من كتاب والسنة، ولذلك قل أن تجد له حكما إلا وهو مستند إلى قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، كما هو الشأن في حاله. وهو رب العرش العظيم، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي هو مالك كل شيء وخالقه، لأن الرب يأتي بمعنى مالك وصاحب، فهو مالك كل شيء وخالقه، لأنه رب العرش العظيم والعرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السماوات والأراضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة الله تعالى، وعلمه محيط بكل شيء، نثبت صفة العلو، وكذلك لا ينافي معيته العامة والخاصة، فهو على عرشه بائن من خلقه مستوي استواء يليق بجلاله، ومع ذلك نقول علمه محيط بكل شيء، وهذه عقيدة أهل السنة وجماعة. وقدره نافذ على كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إذن جمع المصنف هنا، قال أسأل الله ثم قال رب العرش عظيم، هذا كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. قلنا فيما سبق أن تعليق الحمد بلفظ الجلالة دون غيره لأنه المعبود بحق، الحمد لله يعني الحمد للمعبود بحق، هكذا يعتقد القارئ، الحمد للمعبود بحق. لماذا علقت الحمد على المعبود بحق؟ لأنه رب العالمين، فصار الوصف كالتعليل للحكم السابق، صار الوصف كالتعليل للحكم السابق. لماذا الحمد لله؟ كل المحامد، جنس المحامد، أفراد المحامد لله ملكا واستحقاقا واختصاصا، لأنه رب العالمين. هنا قال أسأل الله الكريم، لماذا؟ لأنه، لماذا سألته هو دون غيره؟ لماذا أفردته بالسؤال؟ لأنه رب العرش العظيم، ورب العرش يعني مالك العرش، والخلق كلهم مقهورون تحت ذلك العرش العظيم. فدل على ماذا؟ على أن توحيد الربوبية يعتبر تعليلا لتوحيد الألوهية، يعتبر ماذا؟ تعليلا لتوحيد الألوهية. ولذلك القاعدة أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. إذن قدم وأخر المصنف هنا لما ذكرناه سابقا، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك، أن هذه حرف مصدر، ويتولاك هذا فعل مضارع، والفاعل هو، والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به، وأنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به لأسأله، لأن أسأل قلنا يتعدى بنفسه، سأله كذا وأسأله كذا وأسأله عن كذا أو أسأل عن كذا، سأل عن كذا وسأل بكذا، فيتعدى بنفسه ويتعدى بحرف، وهنا عداه بنفسه، وقوله أن يتولاك هذه الجملة في محل نصب مفعول به للفعل. أسأل الله توليتك، أن يكون وليا لك، وهذا فيه ملحظ إلى قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالولي، الله ولي الذين آمنوا، الولي فعيل بمعنى فاعل، ولي مأخوذ من الولاية وهي النصرة. قال الخطابي رحمه الله الولي الناصر ينصر عباده المؤمنين، كما قال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. قال ابن جرير في تفسير آية بقرة يعني جل ثناؤه بقوله الله ولي الذين آمنوا نصيرهم وظهيرهم ويتولاهم بعونه وتوفيقه. فالله ولي الذين آمنوا في الدنيا والآخر، أن يتولاك في الدنيا والآخر، يتولاه في الدنيا بماذا؟ بهدايته أولا بإيجاده وخلقه، ثم بهدايته إلى طريق حق مستقيم الإسلام الصحيح الثابت، ثم يتولاه بأن يثبته على ذلك، ثم يتولاه بأن يميته على الحق، لأنه ليس كل من كان على الحق قد يموت عليه. ولذلك التوفيق، قال ابن القيم رحمه الله تعالى فقد أجمع العلماء بالله على أن التوفيق ألا يكل الله العبد إلى نفسه، ألا يكل الله العبد، ها، ألا يكل الله العبد إلى نفسه، إلى نفسه يعني إلى هواه وشهواته، لأن الأصل في الإنسان أنه كان ظلوما جهولا. فإذا ترك الإنسان دون أن يعينه الله عز وجل على نفسه وعلى هواه وعلى شيطانه شيطان الإنس والجن، فحينئذ يترك لنفسه فتعبث به مطيعة لشيطان شيطان الإنس والجن. فإذا لم يكله الله تعالى بل تكفل بحفظه ورعايته وهدايته، حينئذ نقول هذا رجل موفق والتوفيق هو ما ذكرناه. وإن لم يكن كذلك فهذا خذلان، وقد أجمع أهل العلم على أن الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه، يكون مطيعا لنفسه متبعا لهواه مؤثرا هواه على الحق، نقول هذا مخذول وذاك موفق. حينئذ الولاية تكون في الدنيا بما ذكرناه، وتكون في الآخرة. وفي الآخرة تكون بماذا؟ بأن يحفظه من الأهوال التي ترعب قلبه، وأن يتمم له النعمة بدخوله الجنة، وأن يكون خالدا مخلدا فيها. أن يتولاك في الدنيا، في الدنيا، الدنيا ظرف هنا محل للولاية والنصرة والهداية والتوفيق، وكذلك الآخرة ظرف للولاية والنصرة والتوفيق والهداية. والدنيا نقيض الآخرة، وقد تنون دنن، هذا جمع لها، والآخرة والأخرى دار البقاء، ولذلك سميت الآخرة آخرة. لماذا؟ لأنه لا شيء بعدها. وسميت الدنيا دنيا، قيل لدناءتها، وقيل مأخوذ من الدنو وهو القرب، قرب الأجل، دنيا قصيرة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وهو عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الساعة. ثم قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وهذا فيه اقتباس من قوله وجعلني مباركا أينما كنت على لسان عيسى عليه السلام. وأن يجعلك، هذا أنه ما دخلت عليه تأويل مصدر معطوف على قوله أن يتولاك، ويجعل هنا بمعنى يصيرك، لأن جعل تأتي بمعنى التصير، والتي كصيرا أيضا بها انصب مبتدا وخبرا، فتنصب مبتدا وخبرا. وهنا المبتدا الأول مبتدا الذي هو الكاف، يجعلك الله، كاف هذا في محل النصب مفعول به، مباركا هذا المفعول الثاني يجعل، وجعل هنا بمعنى صيرة. وأن يصيرك الله تعالى مباركا أينما كنت وتوجهت تصاحبك البركة. مباركا هذا اسم فاعل يدل على ذات متصفة بالبركة، وهذه الذات متصفة ببركة، مراد بالبركة الكثرة من كل ذي خير، الكثرة من كل ذي خير، من بركة الشيء إذا ثبت، ففيه معنى الثبوت. ولذلك عبر بأمرين للدلالة على استقرار تلك البركة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت بثلاثة أشياء. أولا قال يجعلك، يجعل هذا فعل مضارع، وفعل مضارع عند الجماهير يدل على الاستمرار، إذن هذا الدعاء مستمر معك مدة حياتك، يجعلك هذا يدل على الاستمرار. مباركا اسم فاعل، والأصل في اسم الفاعل أنه يدل على ذات متصفة بصفة مستقرة وثابتة، هذا الأصل. ولذلك ننبه دائما يقال طالب علم، طالب، لا تقول طالب علم على كل أحد، طالب بمعنى أنه متصف بالعلم ديدنه العلم صباح مساء. وأما إذا لم يكن كذلك تقول يطلب العلم، وهذا المعنى الثاني للفعل المضارع، أنه قد يقع منه طلب للعلم في وقت دون آخر. وأما إذا أريد بأنه ملازم لهذا العمل وأنه قد صار له وصفا لازما له، حينئذ تأتي باسم الفاعل الدال على ذات متصفة بصفة مستقرة وثابت، هذا الأصل فيها. وإذا أريد المبالغة يؤتى بماذا؟ بصيغ المبالغة. ويقال برك الجمل والطير على الماء دام وثبت. إذن يجعلك هذا قلنا فعل مضارع يدل على الاستمرار، ومباركا اسم فاعل، وأينما كنت هذا فيه عموم لأنه صيغة ماذا؟ صيغة شرط، أينما هذه شرطية، وأين هذه للمكان، كنت أينما كنت أينما حللت فأنت مبارك. وكنت هذا فعل شرط وهو في مقام أو سياق أداة الشرط، فيدل على على العموم. إذن أينما كنت، أين جواب الشرط؟ نقول محذوف، دل عليه ماذا؟ ما قبله. أينما كنت يجعلك مباركا، هذا التقدير حذفه لماذا؟ لدلالة ما قبله عليه. وأن يجعلك مباركا، أينما كنت يجعلك مباركا، هذا هو الأصل، وإنما حذف جواب الشرط للعلم به. قلنا هذا فيه اقتباس من قوله تعالى عن لسان عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة، إلى آخر الآية. فعن ليث عن مجاهد: وجعلني مباركا أي نفاعا. ايش معنى نفاعا؟ يعني كثير النفع للغير، نفاعا للخلق، ولو انتفع هو لكن لا يكون الثاني هو الأصل، لا يعمل إلا لنفسه، لا، نفاعا لغيره للخلق. وقيل: كانت بركته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجعلني مبارك أي آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وروي عن مجاهد قول آخر قال: وجعلني مباركا أي معلما للخير حيث ما كنت، معلما للخير، هذا موافق لقوله نفاعا، وهو والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل فيه. حينئذ هل بين هذه المعاني تناف؟ نقول الجواب لا. إذن وجعلني مباركا أي نفاعا، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، معلما للناس الخير، كل المعاني هذه داخل في معنى الآية. إذن وأن يجعلك مباركا أن يجعلك نفاعا لغيره ومعلما للناس الخير بعدما تعلمه. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، يعني أينما توجهت وتصاحبك البركة. وأن يجعلك، هذا دعاء آخر. كل هذه المعاني معاني دقيقة، معاني تحتاج إلى الطالب يقف معها ليعرف لماذا دعا له المصنف بمثل هذه الأمور، لأن زمن الفتن تتلاطم فيها العقول والأفهام، وقد لا يتضح الحق حتى لبعض أهل العلم، ولذلك الفتن قد يلتبس على بعض العلماء أيضا فلا يعرف فيها الحق، فكيف بطالب علم؟ لكن إذا دعا الله عز وجل بأنه يعصمه من هذه الأمور، وأن يجعله مباركا، وأن يجعله ممن إذا أعطي شكر، قد يكون فيه نوع خروج من وعصمة من الفتن. وأن يجعلك، هذا يقال فيها ما قيل في السابق، معطوف على أن يتولاك، فأنه ما دخلت عليه في تأويل مصة. وإن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هذه ثلاث جمل دعا المصنف للطالب أن يكون مشتملا عليها، وقد جمعها في قلبه ولسانه وجوارحه، وعنون لها بأنها عنوان السعادة، عنوان وعنوان بالكسر والضم، يعني سمة أو اسم للسعادة. والسعادة معلوم أنه ضد الشقاوة، لأنه إما سعيد وإما شقي، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا وأما الذين سعدوا. إذن هذا التصنيف قرآن صنف أو ما صنف؟ قسم الناس أو لا قسم الناس؟ فريق في الجنة وفريق في السعير، كذلك حينئذ نقول السعداء لهم علامات، والأشقياء لهم علامات، هؤلاء لهم طريق مباين ومنفصل عن طريق أولئك القوم الأشقياء، وليس بينهما نقطة اجتماع، ولا يمكن أن يتفقا، ولا أن تتوحد كلمته، ولا يمكن أن توحد صفوفه. لماذا؟ لأن النهاية مربوطة بالبداية، نهاية ما هي؟ وأما الذين سعدوا ففي الجنة، هذه النهاية مربوطة بماذا؟ بالبداية، وهي أن يكون على الطريق المستقيم. والشقاء نهايته ماذا؟ فأما الذين شقوا ففي النار، له بداية أو لا؟ نقول نعم له بداية ومربوط ببدايته. حينئذ لا يمكن أن يكون بين الطريقين توافق أو نقطة اجتماع البت، فإن هؤلاء الثلاث مذكورات عنوان السعادة، علامة السعادة، اسم للسعادة، متى ما اجتمعت في قلب عبد مسلم موحد لله تعالى فهو السعيد، فهو السعيد في الدنيا وهو السعيد في الآخرة. إن انتفت أو انتفى واحد منها فحينئذ جاء البديل وجاء المقابل والنقيض وهو الشقاء والعياذ بالله. الأولى من هذه الجمل إذا أعطي، ممن إذا أعطي شكا، ممن أصل في من أنها صيغة عموم، ولكن المراد بها هنا عموم في أفراد من اتصف بهذا الوصف، لأن الله تعالى يقول وقليل من عبادي الشكور، فدل على أن الشاكرين على قلة، ومن هذه تدل على ماذا؟ على عموم يعني مطلق. نقول حينئذ العموم هنا مقيد بوصف وهو من اتصف بما ذكر بعد من. إذا أعطي شكر، إذا أعطي، إذا كما قال أهل العلم مخالفة لإن، يعني قال المصنف هنا إذا أعطي شكر ولم يقل إن أعطي شكر، هل بينهما فرق؟ نقول نعم بينهما فرق، لأن إذا تدل على حصول ووقوع ما بعدها ليس مشكوكا فيه، بخلاف ماذا؟ بخلاف إن. ولذلك يرد في القرآن فإذا جاءتهم الحسنة، لأن الحسنة قادمة قادمة، وعبر بإذا لأن ما بعدها متحقق في الوقوع. وأما إذا كان عكس ذلك فيؤتى بماذا؟ بإن. ولذلك يأتي وإن تصبك سيئة، لأن السيئة من قبل نفسك أنت وليست من عند الله تعالى. حينئذ إذا أعطي، إذن العطاء متحقق أو لا؟ عطاء الله متحقق أم لا؟ متحقق ولا شك. إذن جاء بإذا هنا دون إن للدلالة على أن العطاء وما ذكر بعده في كل الجمل الآتية كله متحقق من الله تعالى، وإنما البلاء كل البلاء من العبد نفسه، لأنه قد يعطى ولم يشكر، أو يبتلى ولا يصبر، أو يذنب ولا يستغفر. حينئذ إذا انتفى مفعول هذه الأمور الثلاثة، العطاء والابتلاء والذنب، إذا انتفى مفعولها نقول هذا من قبل الإنسان نفسه وليس من عند الله تعالى. ممن إذا أعطي، هذا فعل مغير الصيغة، فعل ماضي مغير الصيغة، حذف الفاعل للعلم به، لأن المعطي في الحقيقة هو الله وحده لا شريك له. حينئذ لما علم أنه لا معطي إلا الله صح له أن يحذف الفاعل للعلم به، وهذه قاعدة عامة عند أهل العلم. إذا أعطي شكر، إذا أعطي، أعطي ماذا؟ العطاء المراد به الإحسان والفضل والمنة، وهذه تكون في الدنيا وتكون في الآخرة. هنا لم يذكر المعطى ما هو، قال أعطي، أعطي ماذا؟ حذف الجار والمجرور للدلالة على ماذا؟ على العموم. قد يحذف القيد وقد يذكر، إذا أريد التخصيص ذكر، وإذا أريد العموم حينئذ نقول حذف. فحذفه لعلة، إذا أعطي شكر، أعطي ماذا؟ أعطي كل شيء، كل نعمة في الدنيا وفي الآخرة، كل نعمة حسية أو معقولة معنوية، كل نعمة ظاهرة أو باطن فهي من الله تعالى. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما أنا قاسم والله يعطي، وإنما أنا قاسم، يعني الأحكام التي يتعلمونها من النبي صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ظاهرية ظاهرة يعني، والمعطي في الحقيقة هو الله عز وجل. فإذا أسديت النعمة على يد بشر حينئذ تكون هذه وسيلة فقط في إيصال النعمة من عند الله تعالى إلى ذلك المعطى، وإلا فهو وسيلة. والشكر حينئذ له وإليه يكون تابعا للاستقلال. فإذا قيل بأن المعطي هو الله حقيقة لا يلزم من ذلك أن نكفر الناس وأن نجافي الناس، لا، نشكرهم على ما كان، ما أجراه الله تعالى على أيديه، ثم الشكر يكون تابعا لهم وليس استقلالا. والشكر حقيقة إنما يكون لله تعالى ممن إذا أعطيه شكر أعطيه شكر. حذف المعطى ليدل على العموم إذ هو عطاء مطلق فيشمل العطاء الدنيوي والديني، فكل نعمة ظاهرة أو باطنة محسوسة أو معقولة دينية أو دنيوية فهي من الله تعالى وحده، فهي من الله تعالى وحده. حينئذ إذا أعطي البشر قد يقابلون ذلك بماذا؟ أحد رجلين، إذا أنعم على الإنسان فلا يخلو عن أحد حالين، إما أن يشكر وإما أن يكفر، والحال التي يثنى عليها بها هو الشكر. لذلك قال إذا أعطي شكر، شكر من؟ الله، شكر الله، حذف المفعول به. لماذا؟ للعلم به، لأنه إذا تقرر أن المعطي حقيقة هو الله فانحصر الإعطاء في الرب جل وعلا، وقابلنا هذا العطاء والإعطاء بالشكر إنما يكون لمن؟ للمعطي حقيقة وهو الله تعالى، وهو الله تعالى. وشكر الناس لا مانع منه بل ورد الشرع به، لكنه تبعا لاستقلالا، تبعا لاستقلالا. شكر هذه الجملة، قال في القاموس الشكر بالضم عرفان الإحسان ونشره، عرفان الإحسان ونشره يعني ذكره على اللسان وذكره بين الناس، ولا يكون إلا عن يد، ولا يكون إلا عن يد. شو المراد بيد هنا؟ نعمة يعني، وليس هذا بتأويل. النعمة قد يعبر عنها في لسان العرب باليد، وليس كل موضع جاء في القرآن يفسر بالنعمة، وليس كل موضع جاء فيه إطلاق اليد في القرآن يفسر بأنه الصفة، فينظر في كل آية على حدة. إذن الشكر بالضم عرفان الإحسان ونشره، ولا يكون إلا عن يد. يقال شكره، تعدى بنفسه، وله شكرا وشكورا وشكرانا، وشكر الله ولله وبالله ونعمة الله، يعني شكر نعمة الله، وتشكر له بلاءه كشكره، والشكور الكثير الشكر، إنه كان عبدا شكورا يعني كثير كثير الشكر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: وأصل الشكر في وضع اللسان ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورا بينا. ظهور ماذا؟ أثر العلف، تأكل فيظهر، هذا أصل الشكر في لسان العرب. ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورا بينا، يقال شكرت الدابة، شكرت كفرحة. تشكر شكرا إذا ظهر عليها أثر العلف، وهذا ذكره صاحب القاموس أيضا. ثم قال رحمه الله: هذا في لسان العرب، عرفنا أن المراد بالشكر ما هو؟ ظهور أثر الغذاء على أبدان الحيوان ظهورا بينا واضح لا يختلف فيه اثنان. ما معناه في العبودية؟ لأن قلنا الشكر إذا أعطي شكر، شكر الله تعالى، لأن الشكر مأمور به، فدل على أنه الشكر مأمور به عبادة. إذا أمر الرب جل وعلا بأمر بقول أو فعل قلنا عبادة، نصفه بكونه عبادة. وقال الله يحب الشاكرين أثنى عليه، وأثنى علي نوح عليه إنه كان عبدا شكورا إلى آخر ما ذكر، فدل على أنه عبادة. إذن له معنى شرعي وله معنى لغوي، عرفنا المعنى اللغوي، ما معناه الشرعي؟ قال رحمه الله تعالى: وكذلك حقيقته في العبودية، وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده. أثر، لابد من ظهور أثر، في الدواب يظهر السمن، وهنا لابد أن يظهر أثر لهذه النعمة. قال: ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، على اللسان يثني ويعترف، وعلى قلبه شهودا ومحبة، شهودا بمعنى استحضار هذه النعمة وأنها من الله تعالى، ومحبة، هذا في القلب، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. إذن محل الشكر القلب واللسان والجوارح، أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجب، القلب ضمير المحجب. حينئذ نقول محل الشكر كم؟ ثلاثة. وبهذا فارق الحمد كما سيأتي. قال هنا: ثناء واعترافا، يعني باللسان، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. ثم قال رحمه الله في فائدة النفيسة: والشكر مبني على خمس قواعد، متى ما اختلت كلها ذهب الشكر، أو اختل بعضها ذهب الشكر. خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، خضوع الشاكر للمشكور يعني استكانته وتذلله، وحبه له، حب الشاكر للمشكور، يعني ليس أمر ظاهر كذا مجاملات، لا، ما يكون عباد، هذا مع البشر تصنعه، لا تحبه وتبغضه أدى إليك معروف ما تستطيع أن تنكره، جزاك الله خير، كثر الله من أمثالك. هذا باللسان فقط، أما القلب فلا. أما في العبودية فلا بد من الحب، أن يحب الشاكر المشكور وهو الله تعالى، لأنه عبادة، والعبادة لابد من اجتماع ركنين اثنين: غاية الذل والخضوع وغاية الحب. الأول أشار إليه بقوله: خضوع الشاكر للمشكور، والثاني أشار إليه بقوله: حبه له أو محبته له، لأنه عبادة. إذا تقرر أنه عبادة لابد من اجتماع الشروط المصححة لهذه العبادة. الثالث: واعترافه بنعمته، اعترافه يعترف، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. رابعا: وثناؤه عليه بها، الاعتراف يكون بالقلب، وثناؤه عليه على المشكور بها بهذه النعمة يكون بماذا؟ باللسان. خامس: ألا يستعملها فيما يكره، ألا يستعملها الشاكر فيما يكره المشكور، يعني لابد أن يستعملها في طاعة الله تعالى أو فيما أحبه الله تعالى. قال رحمه الله: فهذه الخمس هي أساس الشكر وبناؤه عليها، فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة، اختل من قواعد الشكر قاعدة. ولذلك قالوا: الشكر مقيد للنعم، والكفر مزيل لها. فإذا أراد المزيد حينئذ عليه بماذا؟ بالشكر، يشكر الله عز وجل ولو تعلم مسألة واحدة. ولذلك تسمع عن بعض طلاب العلم يجلس ساعة كاملة والمعلم من أول الساعة إلى آخرها يشرح المسائل، يقول: ما أخذنا شيء اليوم، لا إله إلا الله، كيف ما أخذ شيء؟ والساعة هذه أين ذهبت؟ في القال والقيل، ها؟ يقول: في شرح العلم، ولو أخذت كلمة واحدة لا تقول: ما أخذنا شيء اليوم، ولا تقولونها اليوم. لأن هذه معاني جليلة، معاني عظيمة لابد من الوقوف عليها. فإذا تعلم حرفا واحدا يقول: اللهم لك الحمد والشكر، يعترف بقلبه ويثني على الله عز وجل بأنه مكنه من مجلس يجلس فيه ويسمع فيه ذكر الله ويسمع المسائل ولو لم تكن هي مقصودة في أصل الكتاب، ولئن شكرت لأزيدنكم. والفرق بين الشكر والحمد أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقات. الحمد يكون في مقابلة النعمة وماذا؟ وغيرها، ومحله اللسان. والشكر يكون في مقابلة النعمة فقط، ومحله اللسان والقلب والجوارح. فمن حيث المحال الشكر أعم من الحمد، ومن حيث المتعلق الذي يتعلق به الحمد والشكر نقول الحمد أعم من الشكر. إذن كل منهما له جهة عموم وله جهة خصوص. من حيث ما يحمد عليه الرب جل وعلا ويشكر عليه الشكر أخص، لأنه لا يكون في مقابل نعمة، لا يكون إلا في مقابلة نعمة. وأما الشكر الحمد فإنما يكون في مقابلة النعمة وغيرها. قال ابن القيم: والفرق بين الشكر والحمد أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، لأنه يكون بماذا؟ النعمة وغيرها، وأخص من جهة متعلقاته. والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. ثم شرح ذلك فقال: الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادة. ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية، فيحمد الله تعالى على علمه وحياته وكبريائه ولا يشكر على ذلك، وهو المحمود على صفاته. فمتعلق الحمد ماذا؟ النعم دون الأوصاف الذاتية، فلا يقال شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه وهو المحمود عليها، لا يقال في لسان العرب ذلك ولا شرعا. لا يقال ماذا؟ شكرنا الله على علمه وهو المحمود عليها، إنما يقول حمدنا الله على علمه، لأن العلم ليس بنعمة وإنما هو وصف ذاتي. والمراد بالنعمة هنا الإسداء والإفضال على الخلق والإحسان، كما هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم، فهو خاص بها، ولذلك جاء في قاموس أنه لا يكون إلا عن يده، وهذا معنى اللغوي وهو ملحوظ في المعنى الشرعي. قال هناك: ولا يكون إلا عن يد. حينئذ قلنا لا بد أن يكون عن يد، لأن أصل وضعه في لسان العرب هو في مقابلة النعمة، ولم يرد شكرنا زيدا على كرمه مثلا، لا، لشكرنا زيدا على جماله، أو شكرنا جمال زيد. لماذا؟ لأن الجمال ليس بنعمة متعدية للخلق. فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس، وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس، فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان. هذا حقيقة الشكر في لسان العرب وفي الشرع وقواعده الخمس التي ينبغي ملاحظتها. والشكر منزلته عظيمة في الدين، لذلك قال ابن القيم: وهي من أعلى المنازل، وهي فوق منزلة الرضا وزيادة. رضا بالله وعن الله شكر أعظم منها، فالرضا مندرج في الشكر، إذ يستحيل وجود الشكر بدونه، كيف يشكر ويعترف بالنعمة إذا لم يكن راضيا؟ الذي لا يرضى يكفر أو يشكر؟ الأولى يكفر ولا يشكر. لماذا؟ لأنه لم يرضى نعمة الله، لم يتقبلها. فإذا كان كذلك حينئذ كيف يخضع وكيف يحب وكيف يثني؟ لا يثني بما لا يحب. حينئذ صار الرضا أدنى منزلة من الشكر، لأن الشكر يندرج فيه الرضا من غير عكس، إذ يستحيل وجود الشكر بدونه، وهو نصف الإيمان، والإيمان نصفان: نصف شكر ونصف صبر. وقد أمر الله به ونهى عن ضده، وهذا دل على أنه عبادة، وأثنى على أهله ووصف به خواص خلقه وجعله غاية خلقه وأمره، ووعد أهله بأحسن جزائه وجعله سببا للمزيد من فضله، وحارسا وحافظا لنعمته، وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته، واشتق لهم اسم من أسمائه: غفور الشكور. الشكور هذا اسم من أسماء الله جل وعلا. إذن إذا أعطي لا يقابل هذا العطاء وإن قل بالكفر، وإنما يقابله بماذا؟ بالشكر. فإذا قابل العطاء مطلقا وإن قل بالشكر، حينئذ قد اندرج في وصف السعداء في الدنيا والآخرة. وإذا انتفى عنه الشكر، حينئذ قد اتخذ سبيل الأشقياء في الدنيا، ويخشى عليه ذلك في الآخرة. وإذا ابتلي صبر، الأول إعطاء ظاهره وباطنه أنه نعمة، وهنا بلاء وابتلاء وظاهره أنه نقمة وفي الباطن هو نعمة، فهو داخل فيما سبق، داخل فيما سبق، لأن الابتلاء هذا امتحان من الله جل وعلا. ابتلوا الأنبياء والرسل والصديقون والعلماء، كل من دعا إلى الحق على وجهه الصحيح فلا بد من الابتلاء كما سيأتي. وإذا ابتلي، إذا ولم يقل وإن ابتلي، لأن البلاء متحقق وهو سنة الله تعالى في في خلقه. إذن لابد من البلاء، لابد من الاختبار، لابد من الامتحان، شئت أم أبيت. إذا دعوت إلى الحق لابد من الأذية باللسان بالقول بالبدن، والأذية تختلف من عصر إلى عصر، وتختلف من حال إلى حال، وتختلف من حال الشخص المؤذي عن غيره. وحينئذ قد يكون الشيء في صورته أنه إحسان، وفي الباطن أنه من الابتلاء. وإذا ابتلي هذا فعل ماضي مغير الصيغة، والفاعل محذوف، والفاعل هنا محذوف، قد يقال بأنه حذفه تأدبا. لماذا؟ لأن الابتلاء في ظاهره عند القارئ وعند السامع أنه شر، والشر لا ينسب في الظاهر إلى الله تعالى، لا ينسب، والشر ليس إليك، حينئذ حذفه قد يقال بأنه تأدبا مع الله تعالى. وإذا نظرنا إلى حقيقة الابتلاء قد يقال بأنه من قبيل إذا أعطي، فلا بلاء على الحق إلا من الله تعالى كما سيأتي. إذن حذف فاعله إما تأدبا وإما للعلم به وإما لهما معا. وإذا ابتلي صبرا، الابتلاء قد يقابل بالصبر وقد يقابل بالجزع. ما علامة السعادة؟ إذا قابله بالصبر، وإذا قابله بالجزع والهلع والتسخط باللسان والحال والمآل، حينئذ نقول هذا سبيل الأشقياء وليس بسبيل السعادة. وإذا ابتلي صبرا، وصبر أي صبر على البلاء، وابتليته إيش معنى؟ اختبرته وامتحنته، يقال بلوته بلوا وبلاء. والاسم البلوى، بلوى هذا اسم لما يقع بالإنسان، إذا ابتلي ما حصل يقال إنه بلوى اسم. والبلاء يكون منحة ويكون محنة، فتنة للإنسان، وقد ينجر وراءه فيتسخط، وقد يكون منحة نعمة، فحينئذ يبتلى فيصبر ويحتسب ولا يتسخط، فيكون له الرفعة في الدرجات. إذن هو نوعان، يكون منحة ويكون محنة. فالله تعالى يبتلي عباده المؤمنين بالمكاره من الأعداء، أعداء الدين، سواء كانوا ظاهرين أم باطنين، وسواء كانوا خارجين أم داخلين. فالعدو قد يكون خارجا وقد يكون ظاهرا، قد يكون داخلا. فالعدو قد يكون مقابلا لك بإسلامك بكفره كعداوة اليهود والنصارى، وقد يكون مسلما ومقابلا لك لا في أصل الإسلام، كمن يكون على السنة وغيره على البدعة، فأهل البدعة يحاربون أهل السنة في كل زمان وفي كل مكان، حينئذ صاروا ماذا؟ صاروا بلاء على أهل السنة، وقد يقع منهم من الأذية باللسان والمقال والبدن ونحو ذلك، حينئذ يحتاج إلى مقابلة بالصبر. إذن الله تعالى يبتلي عباده المؤمنين بالمكاره من أعداء الدين ونحوهم. قال تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم يعني ليختبركم أيكم أحسن عملا. فالحياة المعبر بها الموت، هو الذي خلق الموت والحياة، الموت يعني ما بعد الحياة، والحياة التي هي الدنيا. ما السبب؟ ما الحكمة؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، ليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بماذا؟ بحسن العمل، باشتماله على الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود أن يتكثر الطالب من العلم، لا، ماذا تعلم وماذا عمل بعلمه. فالكثرة في مثل هذه مذمومة، كثرة في مثل هذه الأمور نقول مذمومة. لماذا؟ لأنه إذا لم ينتفع بها حينئذ صارت وبالا عليه، وإذا قل علمه، ولذلك قد تجد بعض أهل العلم أو الدعاة قليل العلم لكن لموافقته للسنة ولعمله بعلمه كثير البركة في الدعوة إلى الله عز وجل، ولذلك سبق في الدعوة. وأن يجعلك مباركا، مباركا في ماذا؟ هذا فيه وجه عموم آخر رابع، مبارك في ماذا؟

خير ظاهر باطن دولي خاص عام إلى آخره، اطمأن به والسكن، قال هذا نصر الله. وإن أصابته فتنة انقلبه على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذن هذا الموقف الأول، الجزع وعدم الصبر متى إذا ابتلي. ولذلك إذا وقع البلاء حتى على عموم المسلمين من الأعداء الخارجين ونحوهم، لا يرجع ذلك إلى أن نرجع في ديننا ونبحث عن بعض الأمور التي لو أسقطناها يمكن الجمع والتآلف ونحو ذلك. هذا من الباطل، بل من أبطل الباطل، وهذا من علامة الجزع وعدم الصبر. وإلا المسلم الحق إذا وقع في البلاء ولو تواطأ عليه الأعداء لا يمكن أن يرجع للأصول ليصححها ويقربها مع أهل البدع والضلال ونحو ذلك. فإذا رجع إلى الأصول ليقومها ويحسنها من أجل التآلف والتعايش ونحو ذلك، نقول هذا من علامة الجزع وعدم الصبر وعدم معرفة حقيقة ابتلاء الله تعالى لأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين. وأما الموقف الآخر فهو من نظر إلى حقيقة هذا الابتلاء وأنه سنة الله في خلقه، فحبس نفسه عن الجزع والهلع والتسخط، وعلم أن الأيام دول، أن الأيام دول. إذن الموقف الآخر من نظر إلى حقيقة هذا الابتلاء وأنه سنة الله في خلقه، فحبس نفسه عن الجزع والهلع والتسخط، وعلم أن الأيام دول، كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فثبتوا على دينهم وصبروا على ما يعتريهم من مكاره. ولا بد من الصراع مع الباطل، لا بد من المواجهة بين الحق والباطل. والصبر قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا، يعني جاء ذكر للدلالة على أنه عبادة عظيمة وأنه نصف الإيمان كما جاء في الحديث، جاء في نحو 90 موضعا، كثير، وهو واجب بإجماع الأمة وهو نصف الإيمان. صبر ليس كله واجب، ليس كله واجب، وإنما الصبر على الطاعات الواجبة والصبر على المحرمات هذا واجب، وما زاد على ذلك فهو مستحب. فالصبر من حيث الحكم الشرعي نوعان: صبر واجب، وهذا يكون على فعل الواجبات وترك المحرمات، وصبر مستحب وهو ما زاد على ذلك، الصبر على فعل المندوبات وترك المكروهات. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصبر خير كله، فقال: ما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع من الصبر. فهو عطاء، فهو نعمة، فهو نعمة. وفي الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر، أعطي سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والصبر في اللغة الحبس والكف، ومنه قتل فلان صبرا إذا أمسك وحبس، قتل فلان صبرا إذا أمسك وحبس. فالصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. إذا محله ماذا؟ تسخط قد يكون بالقلب، وقد يكون باللسان، وقد يكون بالجوارح والأركان. فحبس هذه المحال الثلاث عن التسخط والجزع، نقول هذا قد اشتمل على الصبر. فإن اختل منه شيء حينئذ لا يكون من الصابرين. لماذا؟ لانتفاء قاعدة من قواعد الصبر، وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله، يعني على قدره ونحو ذلك. ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى عبارة جميلة في المدارج عن ابن تيمية رحمه الله، قال: الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل. الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل. لماذا؟ علل ذلك بقوله: فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية. وهذا خلاف طويل بين الفقهاء وغيرهم، أيهما أفضل، فعل المأمور أم اجتناب المحظور، أيهما أولى؟ لا شك أن فعل المأمور هو أولى، لأن أعظم المأمورات هو، وأعظم ما أمر الله به ما هو؟ التوحيد حينئذ لا يمكن أن يقابل بالمنهي، لأنه لو ترك التوحيد لا يمكن أنه يجتنب الشرك، يمكن أو لا؟ في العقل قد يتصور هذا أنه لا يوحد الله ثم لا يشرك بالله، نقول لا، هما نقيضان، إذا وجد أحدهما على أكمل وجه انتفى الآخر، وإذا انتفى التوحيد وجد الشرك، لابد من هذا. لماذا؟ قد عنون لذلك ابن القيم في المدارج وغيره أن أعمال القلوب كلها متلازمة، وجود أحدهما على وجه الكمال يقضي على ضده ونقيضه على وجه الكمال، فإذا وجد الإخلاص بتمامه حينئذ انتفى الشرك بتمامه، وإذا نزل الإخلاص درجة وجد أصله ولم يوجد على وجه الكمال، حينئذ الفراغ الذي يكون بين النصف مثلا إلى كماله لابد أن يوجد ماذا؟ نقيضه. لا يمكن أن يقال بأن القلب لم يتعلق بالله كليا وإنما وقع فيه نقص وخلل، وقد يكون مسلما ثم هذا الذي وقع فيه النقص لا يمكن أن يكون هكذا يترك لا يتعلق بشيء، لا، لابد أنه يتعلق بغير الله تعالى. فلو قيل التعلق بالنسب المئوية 100% نقول هذا قلبه مجرد عن الهوى والشهوات، لو ورد 99% قلب معلق بالله، 1% هذا هل يمكن أن يكون غير معلق بالله؟ القيم يقول لا، ضرورة أنه قد يتعلق بغير الله. لماذا؟ لأن هذه الأعمال متلازمة، وجود أحدهما على وجه الكمال ينفي النقيض على وجه الكمال، ووجوده على وجه النقص يستلزم وجود النقيض لا على وجه الكمال بل على وجه النقص، فالنقص بالنقص والكمال بالكمال والخلل بالخلل. ولذلك ابن تيمية هنا قعد هذه القاعدة، قاعدة مفيدة، صبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل، فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، ابن تيمية عبر بالشارع هنا، ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية، مفسدة وجود المعصية. هذا العنوان الثاني، إذا ابتلي صبر فلا يأس ولا قنوط ولا تسخط، وإذا أذنب استغفر، أذنب وإذا أذنب، إذن لابد من الذنب، الذنب طبيعة بشرية في الناس، لابد من وقوع الإنسان في ماذا؟ في الذنب، شاء أم أبى لابد أنه يذنب، ولكن ماذا يقابل هذا الوقوع في الذنب؟ هما طرفان، هما متقابلان، إما أنه يتمادى في الذنب وإما أنه يتوب ويؤوب ويرجع إلى الله تعالى. الأول علامة للشقاء، أذنب واستكبر عن الاستغفار والعودة إلى الله تعالى، حينئذ نقول هذا طريق الأشقياء ويوصل إلى النهاية التي هي مآل الأشقياء، وإذا استغفر وأناب حينئذ أتى بما أمر به. أذنب استغفر، وإذا أذنب، الذنب هو الإثم كذا قال في القاموس، الذنب الإثم، ويجمع على ذنوب، وجمع الجمع على ذنوبات، وقد أذنب أي وقع في الإثم. استغفر يعني استغفر الله، استغفر يعني استغفر الله، حذف المفعول به للعلم به، لأنه لا تطلب المغفرة إلا من الله تعالى، إذ هي عبادة والعبادة متحققة في طلبها من الرب جل وعلا. واستغفر الله من ذنبه واستغفره إياه طلب منه غفره، فالسين حينئذ تكون للطلب، والمشهور عند الصرفيين الألف والسين والتاء للطلب، والصواب أن السين هي التي تكون للطلب، وبيناه فيما سبق. إذن طلب المغفرة، أستغفر الله يعني أطلب مغفرة الله تعالى، يقال غفره يغفره ستره، فالمغفرة بمعنى الستر، وغفر الله ذنبه غفرا وغفرة ومغفرة وغفورا وغفرانا، غطى عليه وعفى عنه. والذنب من طبيعة ابن آدم، قال صلى الله عليه وسلم لولا أنكم تذنبون ثم تستغفرون إلى آخر حديث المشهور. والمذنب إذا وقع في الذنب فهو أحد صنفين: إما أن يتمادى في الذنب ويستكبر عن الرجوع، وهذا من علامات أهل الشقاء في الدنيا والآخرة، إذ التوبة واجبة، وتوبوا إلى الله جميعا، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهذا محل وفاق بين أهل العلم، ومحل وفاق أنها على الفور، يعني لا تؤخر. إذا وقع في الذنب نقول هذا الذنب من طبيعة البشر، لكن ماذا تفعل؟ غدا أذهب إلى الحرم وأطوف واستغفر، وإلا انتظر إلى الحج وأحج ويعفو الله عما مضى، أو اعتمر. قل لا، منذ أن يقع في الذنب فيتذكر، حينئذ نقول وجبت التوبة على الفور. فإن أخر وقع في معصية، في معصية أخرى، إذا اغتاب الآن وقع في غيبة، أستغفر الله مباشرة، أتوب إلى الله غدا، لا. إذا أخر إلى الغد نقول تأخيرك هذا أوقعك في معصية أخرى، فعليك ذنبان، تتوب من الذنب وتتوب من ذنب آخر وهو تأخير التوبة. وكونه للفور أصل المذهب صعد الأصولين أن افعل للفور، فحينئذ وتوبوا إلى الله جميعا نقول هذا لأمري وهو يقتضي الوجوب، ثم يدل على الفورية، وهذا محل وفاق بين أهل العلم في التوبة على جهة الخصوص. وهذا من علامات أهل الشقاء في الدنيا والآخرة، إذ التوبة واجبة من الذنب على الفور. ومنهم من إذا وقع في الذنب استغفر ربه ورجع وأناب، فهذا مما قال الله فيهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا أتى بهذه العناوين الثلاث: ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، حينئذ صار من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. وهذه الجمل عظيمة، تحتاج إلى تأمل وإلى ملازمة حال ونظر فيها وتقليبها، هل الإنسان من أهلها أم من ضدها. فإن الفاهذ للتعليم، إن حرف توكيد ونصب، حينئذ أكد هنا، لأن هذه الجمل قد يأخذها بعض الناس بأنها كأنها لم تكن شيئا، لم يستحضر في قلبه ويهز قلبه أن هذه الجمل الثلاث على حقيقتها، وأن السعادة مرتبطة بها وأنها متلازمة، فحينئذ نزله المصنف منزلة المتردد في قبول هذا الحكم، فأكد له الخبر بماذا؟ بمؤكد واحد. وإلا الأصل أنه خالي الذهن، وخالي الذهن لا يؤكد له بمؤكد واحد. فإن تخاطب خالي الذهن من حكم ومن تردد فلتغتني عن المؤكدات، يعني تستغني عن المؤكدات. فإن أكد حينئذ لابد من النظر في علة نعلق بها الحكم. لماذا أكد المصنف؟ نقول لأن هذه العناوين الثلاث، هذه الجمل الثلاث، قد يقع فيها نوع تردد من الناس، محتاج إلى التأكيد. فإن هؤلاء المشار إليه الجمل الثلاث: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. الثلاث هذا اسم عدد، أي المعدودة بالثلاث، هل له مفهوم أم لا؟ هل له مفهوم مخالفة أم لا؟ نقول إن كان المراد له مفهوم من حيث الزيادة لا رابع لها فلا، لأن هذه أمور مستنبطة من الشرع، وتعليق السعادة على أصول أربعة أو خمسة أو عشرة، نقول هذه الأمور أمور اصطلاحية وتختلف من مصنف إلى مصنف. لكن هل لها مفهوم باعتبار الأقل؟ نقول نعم، لأنه إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب لم يستغفر، لا يكون من أهل السعادة. فورد اثنان وانتفى واحد، أيا كان هذا الواحد، حينئذ نقول هذا من علامة أهل الشقاء، وهذه الأمور كلها متلازمة، لا يوجد شيء منها دون الآخر. يعني لو أردنا أن ننظر، إذا أعطي شكر، أعطي عطاء ظاهرا وباطنا فشكر نعمة الله تعالى، وإذا ابتلي صبر، ثم أذنب ولم يستغفر، نقول هذا وجد فيه علامة الشقاء. فإن هؤلاء الثلاثة بالنصب على أنه بدل من هؤلاء، أو عطف بيان أو نعت يجوز فيه ثلاث. هذه قاعدة مطردة، كل محل بأل بعد اسم الإشارة فيجوز فيه ثلاثة الأوجه، إما أن يعرب نعتا، وإما أن يعرب بدلا بدل كل من كل، وإما أن يعرب عطف بيان. وأل في المحل بأل للعهد، العهد الحضوري، إن هذا القرآن، هذا القرآن، القرآن هذا إذا عربناه بدل لأنه يهدي للتي يأقو، هذا خبر إن. طيب القرآن نقول هذا بدل أو عطف بيان، فأل هذه في القرآن تكون للعهد الحضوري، أي هذا القرآن المشار إليه الحاضر. كذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب أل هذه إذا عربناها بدل كتاب تكون أل للعهد الحضوري. عنوان السعادة، يقال عنوان وعنوان، يعني فيه ضبطان لغة، عنوان السعادة وعنوان السعادة، أي سمته والسعادة ضد الشقاوة، لأن السعادة والشقاوة متضادان نقيضان، لكل منهما مبدأ ومنتهى. المنتهى منتهى أهل السعادة الجنة، له طريق واحد لا يتعدد والحق لا يتعدد، شقاوة منتهى طريقه النار والعياذ بالله. حينئذ له طريق أو لا؟ نقول نعم طريق، فريق في الجنة وفريق في السعير، كل فريق له ماذا؟ له مسلك يسلكه، إن سلكه حينئذ وصل إلى الغاية المطلوبة. والسعادة خلاف الشقاوة، وسعد فهو سعيد، ومسعود وأسعده الله فهو مسعود، ولا يقال مسعد، هكذا قال في القاموس. فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة، والمراد بالسعادة هي الحياة الطيبة والتي أشار الله إليه تعالى بقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فحينئذ من وفق لهذه السعادة أو لهذه الأمور الثلاثة نال السعادة، ومن حرم منها أو من بعضها فإنه شقي، وعلى حسب النقص يكون النقص. هذا ما يتعلق بهذه الدعوات المباركات من الإمام رحمه الله، مما يدل على رحمته بالطالب، وأنه كما جاء في قوله تعالى ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أنه ممتثل مسلك الأنبياء والرسل مع أقوامهم، قدم بعد ذلك بمقدمة في معنى ملة إبراهيم، ثم شرع في بيان القواعد الأربعة، وهذه تأتينا في وقتها إن شاء الله تعالى. ونقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.